قيل تبدأ بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر. لكن قال أبو الفضل العراقي: ليس العمل عليه في أمصار الإسلام قديما وحديثا، ليس العمل عليه، يعني ما كان في أمصار الإسلام، يعني لا في المدينة ولا في مكة ولا في الشام ولا في، ما كان المسلمون إذا أرادوا التبكير إلى صلاة الجمعة يذهبون بعد الفجر. وفيه طول يؤدي إلى انتقاض الطهارة وتخطي الرقاب، يعني إذا انتقض الطهارة سيأذن من الصف الأول حتى يتوضأ ويرجع يتخطى الرقاب ذاهبا وراجعا. طيب، هذا الكلام في طرح التثريب العراقي. وقيل هي ساعة واحدة لطيفة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات كلها، وهو مذهب مالك واختاره بعض الشافعية. وعلى هذا فالأفضل عندهم تأخير الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال. قال القاضي عياض: وأقوى معتمد لمالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمولة بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل المدينة يشهد له طرح التثريب، لكن هذا القول رده كثير من العلماء. قالوا: إيش بعد الزوال؟ بعد الزوال يعني خلاص، إيش باقي؟ ما هي هذه الميزة يعني؟ يعني وبعدين كل الخمس ساعات كلها في هالوقت القليل جدا اللي بعد الزوال، يعني حتى يعني الإمام هو أصلا الإمام سيصعد المنبر بعد الزوال، يعني كم هي إيش دقائق يعني؟ فرده كثير من العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عمل في زمن مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة، ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز للضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. زاد المعاد. قال العراقي: وما أدري أين العمل الذي يشهد له، وعمر ينكر على عثمان رضي الله عنه التخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة، وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك رحمه الله في هذه المسألة. فقال الأثرم، قيل لأحمد: كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة، يعني لا تروح بدري جدا، يعني قرب الصلاة، قرب الصلاة. فقال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا. طرح التثريب. قال النووي رحمه الله: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولا يكتب له شيء أصلا، لأنه جاء بعد طي الصحف، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليه والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل، يعني يصلى ما كتب له أن يصلي، متى يلحق يصلي ما كتب له أن يصلي إذا كان قضية يجي بعد الزوال على قبيل الصلاة، والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه، ولا فضيلة المجيء بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه. المجموع. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأما قول مالك فمخالف للآثار، لأن الجمعة يستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، ومتى خرج الإمام طويت الصحف فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك، فأي فضيلة لهذا المغني؟ فإذن الصواب أن هذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس، من بعد الفجر ليس معهودا في أمصار المسلمين. وقول مالك يعني عند قبيل الصلاة أي فضيلة فيه؟ طيب، فإذا متى تبدأ الساعات؟ هذا مذهب أكثر العلماء، أن تبدأ بعد طلوع الشمس، ولمعرفة وقت هذه الساعات يقسم الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالساعة التي في الحديث. إذن ما هو شرط تكون 60 دقيقة، اقسم من طلوع الشمس، يعني مثلا تطلع الشمس مثلا هذه الأيام الساعة كم مثلا؟ 6. ومتى يؤذن مثلا؟ متى الظهر الزوال؟ 11:30 تقريبا. كم ساعة؟ من 6 إلى 11:30، 5 ساعات ونصف. فممكن تطلع الآن أكثر من 60 دقيقة. طيب، فإذا على حسب ما يكون من صيف والشتاء وطول النهار وقصر النهار. طيب، قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى 12 ساعة مع طول النهار وقصاره، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصره. فتح الباري ابن رجب: إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف، لأن النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات وفي الطول إلى 14. فتح الباري بن حجر: ويدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي بإسناد كلهم ثقات كما خرج فتح الباري وصححه الألباني. وظاهر هذا يدل على أن ساعة الإجابة جزء من هذه الأجزاء 12 المتساوية في جميع فصول السنة. قال الشيخ ابن عثيمين: الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم 5، فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر 5 أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة 60 دقيقة، وقد تكون الساعة أقل من 60 أو أكثر من 60، لأن الوقت يتغير. فالساعات 5 ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة. طيب، قوله في الحديث: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يدل على أنه متى خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها ولم يكتب لأحد فضل التبكير.